ماذا عن عمرة ذي القعدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية والقضاء والجعرانة والعمرة التي مع حجته. العمرة في ذي القعدة أفضل من غيرها إلا رمضان، وروي عن بعض السلف أنها أفضل من عمرة رمضان، لأن الله لا يختار نبي إلا الأفضل. وابن القيم رحمه الله تردد في المفاضلة بين عمرة ذي القعدة ورمضان حتى قال: وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده مقدرة فلا يفوت عمرة ذي القعدة.